حتى ذكروا في بعض الأخبار أن الذهب الذي كان عنده يقطع بالفؤوس من غناه يعني، وذكروا في ذلك حديثا مكذوبا أن آخر من يدخل الجنة عبد الرحمن بن عوف يدخلها حبوا مش على رجله، حبوا ليه؟ بسبب الحساب، عنده فلوس قد كده فبيسأل عن كل مليم جبته منين ووديته فين صرفته فين كده يعني، فقال لك على ما خلص الحساب معاه كان الدنيا كلها، اللي دخل الجنة دخل واللي راح النار دخل، وآخر واحد يدخل إيه؟ يدخل الجنة. وهذا طبعا كذب يعني، تكذبه بعض الأحاديث اللي في البخاري ومسلم إن آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار يظل يعني سنوات طويلة في بعض الطرق الحديث 40 سنة، يقول يا حنان يا منان أحرقني حرها وقشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأدخلني الجنة، فربنا عز وجل يريد أن يدخله الجنة، ده آخر واحد، آخر واحد يدخل الجنة، سبقه ألوف ملايين سبقوه بس آخر واحد، بعديه يغلق باب الجنة خلفه ويغلق باب النار خلاص، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم وأهل النار خلود لا موت بعد اليوم. فبيدعي بقى 40 سنة أخرجني منها، فقال الله عز وجل له ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك، قال أيوة عزتك. فلما خرج من النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش بقى أن إيه أن سبقه أمم. فقربت له شجرة وسمع إيه خرير الماء، صوت مية كده وبتاع، تعرف أهل النار بيتمنوا قطرة ماء، وخرج من النار مش شهر 8 وبقونا والكلام ده، لا من النار يعني. فرفعت له شجرة وتحتها ماء، قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فأدنى من الشجر استظل بظلها وشرب الماء، فرفعت له شجرة هي أحسن من الأولى، فنظر إليها وقال ربي أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. أدناه من هذه الشجرة وأخذ العهد والوثيق أنه لا يسأله مرة أخرى. المهم يتدرج به تحت الشجر لحد ما فتحت إيه أبواب الجنة له، شافهم بقى على صورهم متقابلين وبتاع ويضحكوا مع بعض فسكت. أنا نفسي أتكلم بس غدر مرتين، وربنا عز وجل يقول ما أغدرك ابن آدم، فسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم قال ربي أدخلني الجنة، فقال ما أغدرك ابن آدم أولم تعاهدني إلى آخر الكلام، فقال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا، لآخر واحد ولك مثل الدنيا. لم يصدق، ده كان ممكن يكون مات بسبب 40 متر، اختصم هو أخوه له هو جاره على حتة أرض ولا بتاع وراح فيه، له مثل الدنيا وآخر واحد. فلم يصدق أذني، فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يعني تدي أدي الدنيا معقول يعني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا وقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فقال له فضحك رب العزة من كلامه وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثال. تمستغرب من أدي الدنيا مرة واحدة، لك 10 أمثال الدنيا.